نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، أيها الإخوان، نختم في هذا اليوم هذا الفصل الدراسي، وأحببت أن يعني كان يختلج في صدري دائما الكلام عن خطبة الحاجة التي افتتحت بها، ولكن لضيق المقام أترك ذلك مرة تلو مرة، فلعلي في دقائق أنبه عليها لكثرة سماعنا لها قبل أن نبدأ. وإن شاء الله في هذا اليوم نختم الكتاب الفصل الدراسي، وسوف إن شاء الله عز وجل نكمل الأحاديث في الفصل، ليس الفصل الثالث وإنما في الفصل الرابع. هذه الخطة التي رتبت لأسباب تأتيكم إن شاء الله. وأما من جهة الفوائد، فأشكر الطلاب والطالبات الذين وصلني منهم بعض الفوائد، وأفيد الجميع أن الفوائد كما اتفقنا سيختم بها الكتاب، لذلك لا يمنع أن الإنسان إن شاء الله تعالى أثناء الإجازات وأثناء الفراغ يحرص على استخراج فوائد هذه الحديث ولو أتى بها بعد ذلك. أيها الإخوان، أقول إن خطبة الحاجة وهي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح به خطبه في قوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، هذه كلمات عظيمة فيها ثناء على الله عز وجل، وجاءت بأسلوب الجمع لأن المتكلم يتكلم بها عن نفسه وعن السامعين، كما جاءت سورة الفاتحة بلفظ الجمع لأن الإمام يقرأها والمأموم يستمع وله حكم القارئ، ولذلك إذا قال آمين فهو له حكم القارئ. فجاءت هذه الخطبة إن الحمد لله نحمده جميعا على ما من به علينا ووفقنا وجعلنا نستمع هذا الدرس أو هذه الخطبة أو هذه المهمة، فله الحمد كله. ونستعينه، نطلب منه العون على القيام بهذه المهمة، إن كان متكلما على أن يسدد ويوفق، وإن كان مستمعا على أن يهدى إلى الإنصات والانتفاع وعدم الغفلة وشرود الذهن. فإذا لم يعنك الله عز وجل على ذلك فإنك ربما حرمت الفائدة. لذلك قال نستعينه جميعا سامعا ومستمعا، ونستغفره، وجاء بالاستغفار لأن الذنوب هي البلاء وهي التي تحول بين الإنسان وبين الانتفاع أو التوفيق للصواب، إن كان متكلما أو إن كان سامعا. وكان الاستغفار مناسب جدا هنا لأجل أن يطهر، يسأل يستغفرون الله حتى يطهرهم من الذنوب من أجل أن يوفقوا إلى الانتفاع من هذا الكلمة. ويقول بعض الناس ونستهديه، وهذه كلمة نستهديه ليست في الخطبة، إن الحمد لله نحمده إن الحمد لله نحمده ونستعين ها ونستعينه ونستغفره، وبعض الناس يقول نتوب إليه، كذلك نتوب إليه، لم تصح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وهذه كذلك مهمة لأن النفس عدو، النفس الشريرة، الإنسان عنده ثلاثة أنفس، النفس الشريرة عدوة تحرمك الخير إن كنت متكلم أو سامع، فلذلك ناسب أن تستعيذ بالله من شرها. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لأن سيئات الأعمال هي التي توقع الإنسان، جاء التأكيد عليها بعد الاستغفار، توقع الإنسان بالذنب أو بحرمان الخير وهو لا يشعر. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، فجاء هنا التفويض، وأن الإنسان لا يتكل على نفسه، وليعلم أن الله هو الموفق وهو الهادي، فإن كان متكلما فليعلم أن الله الذي وفقه وهداه وسدده، وإن كان مستمعا فليعلم أن الله الذي هداه ومن عليه واختاره وفضله. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وليستشعر أن أمره إلى الله عز وجل، فهو بين خوف ورجاء، ويخشى ويستعيذ بالله من الظلام. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، جاءت الشهادتين بلفظ الإفراد، لأن الشهادة إقرار، ولذلك من الخطأ أن يقول المتكلم ونشهد أن لا إله إلا الله كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة بلفظ الإفراد، فالصواب أن يقول الخطيب والمتكلم أشهد، لأنها إقرار، والإقرار لا يكون يمكن أن تقر بذلك عن الناس، إنما عن نفسك، فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وذلك لبيان أهمية هاتين الشهادتين بقيام هذا العمل، ارتباطه بما جاء عن الله عز وجل، إخلاصا لله في هذا القول، ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. المناسبة أيها الإخوان، لكثرة تكرار ذلك، فصار الناس ربما يتقالون هذه الخطبة التي ينطقها الإنسان، وهو ينطق بما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فما أبرك هذه الخطبة على المتكلم والسامع. لذلك إذا قالها الخطيب فلتفرح بها ولتستحضر ألفاظها ومعانيها، عل الله أن يشملك بفضلها، أسأل الله لي ولكم التوفيق. نبدأ بدرسنا هذا اليوم، وهو الحديث الثاني عشر، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله الحديث الثاني عشر، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره. هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل. هذا كان واصل سكن. طيب، كوركت. ذكر النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث الثاني عشر في موضوعات أخر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، وتقدم الكلام عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء، حسن إسلام المرء، أولا هذا الحديث قال النووي حديث حسن، رواه الترمذي وغيره، فالنووي حسن هذا الحديث، وقد اختلف العلماء في درجة هذا الحديث، فمنهم من ضعفه ومنهم من قواه، والراجح أنه لا يصح من حديث أبي هريرة، وإنما صح مرسلا من حديث الحسن بن علي، كما ذكر ذلك الإمام أحمد والبخاري وغيرهم، وبعضهم، وإن كان بعضهم يرى أنه يرتقي هذا الحديث إلى الحسن لغيره بناء على الحديث الأخرى. من حسن إسلام المرء، من حسن إسلام المرء، حسن الإسلام، هل يراد به أداء الواجبات وترك المنهيات، أم يراد به كمال الإسلام وتمامه، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولأن قول هذا لأنه ينبني على ذلك أمر مهم كما سيأتي، فإن أريد به أن حسن الإسلام هو ترك المنهيات وفعل الواجبات، فهذا أخف. وأن أريد به هو تمام التمام والكمال، ولذلك هنا قال تركه ما لا يعنيه. فيحتمل هذا ويحتمل هذا، وسيأتي مزيد إيضاح. تركه ما لا يعنيه يعني ما ليس له تعلق فيه ولا اهتمام، ما زاد من سواء من فضول الكلام أو النظر أو الأفعال، سواء ما يتعلق به والأشد ما يتعلق بالناس. وهذا ترك ما لا يعني الإنسان ينبغي للإنسان أن يعتني بذلك غاية العناية، لأجل أن يكون إسلامه حسنا فيترك ما لا يعنيه. ومفهوم الحديث أنه عليه أن يعتني بما يعنيه، وذلك من كمال حسن إسلامه. وأكثر ما يراد به ما لا يعني الإنسان ذكر العلماء أنه الكلام، أكثر ما يكون ذلك في الكلام. ولذلك قالوا إن من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. من عد كلامه من عمله، ورد في بعض الحديث ولا تصح، ورد عن عمر بن عبد العزيز أن من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. لذلك على الإنسان أن يعتني بذلك، وأن يحرص على أن يحسن إسلامه فيترك كل ما لا يعنيه، سواء من النظر أو القول أو الفعل، سواء فيما يخصه فيما بينه وبين الله عز وجل، أو فيما يتعلق بالناس في التدخل في أمور الناس أو النظر أو القول أو غير ذلك. وعلى ما قررنا سابقا، إن قلنا إن حسن الإسلام هو كماله وتمامه، فإن ذلك يترتب عليه أمر مهم يغفل عنه، وذلك أنه ورد في حديث في فضل إحسان الإسلام، وأنه هو الذي تضاعف فيه الحسنات أضعافا كثيرة. يعني تعلمون أن الحسنة تضاعف إلى 10 أمثالها، وورد أنها تضاعف زيادة إلى أضعاف كثيرة، وأن هذا مربوط بحسن الإسلام، وأن هذا مربوط بحسن الإسلام، أي أن من حسن إسلامه هو الذي تضاعف حسناته إلى أضعاف كثيرة. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب 10 أمثالها إلى 700 ضعف. إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب 10 أمثالها إلى 700 ضعف. هذا هو محل الشاهد، إلى 700 ضعف، يعني أن مضاعفة الحسنة إلى 10 أمثالها هذا عام لكل مسلم، لكن إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، هذا لمن حسن إسلامه. لذلك على الإنسان أن يحرص على هذا. وقد ورد في الصحيحين من حديث مسعود أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أن أؤاخذ بما عملنا فيه بالجاهلية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بما أساء، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. وهذا مما يقوي ذلك، مما يجعل الإنسان أيها الإخوان يحرص على إحسان إسلامه، من أجل أن يسلم من سيئاته السابقة إن كان تاب منها، ومن أجل أن تضاعف له الحسنات أضعافا كثيرة. ومن هنا أرجع إلى ما قررت، وهو إن قلنا إن إحسان الإسلام هو إتمامه وإكماله، وهو ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وقد سبق الكلام على ذلك، وأن معنى قوله كأنك تراه أي في قلبك تستحضر عظمة الله عز وجل مستوى على عرشه قائما بشؤون عباده في الأمر والنهي وغير ذلك في تصريف هذا الكون. فإن لم تستطع هذه الدرجة وهذه الرتبة فإنك تستطيع التي أقل منها، وهو أنه يراك فتستشعر أن الله يسمع كلامك، يرى عملك، يرى ما تقول وما تفعل، لا يخفى عليه منك خافية. إذا صليت، إذا قرأت، إذا ذكرت الله، إذا أردت أن تفعل منكرا تراجعت عنه لأن الله يراك ويبصرك، وهكذا. أما فوائد هذا الحديث فكما سبق نتركها. نعم، الحديث الذي بعده. قال المصنف رحمه الله: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خادمي لأنه بدني يكون. خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كذلك في موضوع من موضوعات المهمة، فهو يرويه أنس بن مالك وكنيته أبو حمزة، وكما ترون عادة النووي رحمه الله أن أي صحابي يمر أول مرة يذكر بعض أوصافه وألقابه وكنيته، فذكر أنه أبو حمزة، أنه أبا حمزة، وأنه خادم أو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين خدمة شرف بها واستفاد بها في ما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أنه طيلة هذه الخدمة وهذه الفترة لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما: لما فعلت كذا، أو لما لم تفعل كذا، لشيء لم يفعله. وهذا من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الخدم، مما يجعل الإنسان يراعي ذلك في من يعمل تحت يديه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قيل أنه آخر من مات من الصحابة، وهذا على تفصيل في هذا في آخر 100، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ورد في بعض الروايات لجاره ولكن هذا أصح. وورد عند الإمام أحمد: لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس كما يحب لنفسه من الخير، وهو مفسر لهذا. ومعنى الحديث: لا يؤمن أحدكم، هذا نفي، وهل هذا النفي نفي لوجود الإيمان وصحته أو لكماله؟ الصواب أن هذا نفي لكمال الإيمان، أن هذا نفي لكمال الإيمان، فمن لم يفعل ذلك كان إيمانه ناقص، فمن لم يفعل ذلك كان إيمانه ناقص. لذلك إذا كان يترتب على نفي هذا العمل، إذا كان يترتب على عدم محبتك لأخيك ما تحب لنفسك نقصان إيمانك، فإننا نقول إن هذا أمر واجب، فيجب على الإنسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن حكم هذا، أي محبتك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذا واجب. لما؟ لأن تركه يترتب عليه نقصان الإيمان، وما ترتب على نقصان الإيمان كان فعله، كان ما يكمل الإيمان أو ما ترتب على نقص الإيمان كان واجبا. و ترك ذلك أو فعل ذلك أي ما يوجب نقص الإيمان هذا إذا كان من الصغائر، أما الكبائر فهل من وقع في الكبائر يكون ناقص الإيمان أو لا يوصف بالإيمان وإنما يكون مسلما، على خلاف بين أهل العلم في هذا، فمنهم من يرى أن مقترف الكبائر لا يوصف بالإيمان بل يكون مسلما، ومنهم من يرى أنه يكون ناقص الإيمان، وقال بعضهم إن مذهب أهل السنة هو أنه لا يوصف مرتكب الكبائر بالإيمان ولكن يكون مسلما. فعلى الإنسان أيها الإخوان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومن فضل الله علينا أنه جعل الأمر في المحبة وليس في الفعل، لأن الفعل صعب، وعلى هذا يكره لأخيه ما يكره لنفسه لأن هذا مفهوم الحديث، وعليه أن يكره ما يكره لنفسه. فتحب لأخيك إن كنت حافظا للقرآن أن يحفظ القرآن، وإن كنت غنيا في المال والمعيشة أن يكون كذلك، وإن كنت صالحا أن يكون صالحا، في كل خير أن تحب لأخيه ما تحب لنفسك. كذلك تكره الأمراض، تكره الأمراض لأخيك، تكره السوء، تكره السوء لإخوانك. طيب ما هي الدواعي؟ وهذا كما ذكر بعض العلماء أنه ربما كان فيه مشقة على بعض النفوس، أي أن يجاهد الإنسان نفسه حتى يصل إلى هذه الدرجة العظيمة، وهي أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بذلك، فقال مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضها بعضا، وقال المؤمن للمؤمن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. لذلك على الإنسان أن يربي نفسه ويا الإخوان على أن يحب لإخوانه ما يحب نفسه. فإذا من الله عليك بعمل صالح وكنت صالحا فحب للناس الصلاح، إن استطعت أن تدعوهم إلى ذلك وتناصحهم وتذكرهم، إن كنت ذاكرا قارئا للقرآن فحب لهم، فعليك أن تحب لهم ذلك. كذلك إن سعيت إلى تحقيق ذلك لهم فهذا أكمل، وإن لم تسعى فعليك أن تتصف بذلك بقلبك فتسأل الله أن يمن عليهم بذلك وأن تدعو لهم بذلك وأن يوفقهم الله عز وجل إلى ذلك. كذلك في الأمور المكروهة تكره لهم ما تكرهه، وهذا يكون في كل ما دل عليه الشرع وليس فيما يتصف به النفوس الخبيثة أو الناس المجرمين، لا، ولذلك ربطه بالإيمان. فتكره ما لهم ما تكره لنفسك، وقول من الدواعي أو من الأسباب التي تعين الإنسان إلى تحقيق ذلك أيها الإخوان هو أن يكثر الدعاء، وربما يقدح، وخاصة مع الأقران ومع الزملاء ومع المتقاربين بالأوصاف، أحيانا ربما يقذف الشيطان نوعا من الحسد مما يبعد عنك هذا الوصف العظيم، فعليك أن تجاهد ذلك بأن تدعو لمن أوقع الشيطان في نفسك بعدا أو تقليلا له أو حسدا له، فتكثر من الدعاء له. فإذا أكثرت من الدعاء له تحقق عندك هذا الوصف، وذهب عندك وذهب عنك ما تجده من وصف سلبي. لماذا؟ لأن الشيطان الذي أوجد عندك هذا الوصف السلبي إذا رأك تدعو لأخيك فإنه يفر منك، لأنه يعلم أنك إذا دعوت لأخيك في ظهر الغيب فإن معك ملك موكل يقول آمين ولك بمثل، فيقول ليتنا إبلاء ذلك، فيرى أنك زدت دعاء لأخيك وزدت أن الملك يؤمن وزدت أنه يدعو لك، فيترك الشيطان هذا الوصف السلبي الذي توارد على قلبك ويترك، فتجد أنه تحرر في قلبك هذا المحبة، هذه المحبة لأخيك. وقوله لأخيك هل هو خاص بالأخ الأخوة الإسلامية أم عام؟ قيل أنه خاص، والأخوة هنا ليست أخوة النسب وإنما الأخوة في الإسلام، وهذا ظاهر، لكن هل يدخل فيه الأخوة في النسب كان يكون أخوك كافر. ذكر بعض العلم أن ذلك يدخل، لأن المؤمنين والمسلمين عموما يحبون للكفار أن ينجيهم الله عز وجل من النار، يحبون أن يسلموا، يحبون أن يتركوا الكفر. فعلى هذا نقول أن الحديث يكون عام، حتى كما ذكر ذلك النووي إن قلنا إن المراد العموم الأخوة وليست الأخوة الإيمانية، لأن من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، فكان من وصف المسلم أن يكون رحيما بالخلق، يحب أن ينقذهم الله من الكفر ومن المعاصي ومن كل سوء، وينقذهم من كل شر. نعم تفضل الحديث اللي بعد هذا. قال المصنف رحمه الله: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث من حديث ابن مسعود كما تقدمه أبو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. هذا فيه بيان عظم دم المسلم، وأن دم المسلم دم عظيم يحرم إراقة دم المسلم، وأن ذلك من كبائر الذنوب كما ذكر الله جل وعز في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فهذا دليل على أن ذلك من كبائر الذنوب، وأنه أمر خطير، إلا أنه يستثنى من ذلك ثلاث. قال: الله بإحدى ثلاث. وهذا من حسن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعبير، فهو لم يقل: لا يحل دم امرئ مسلم إلا إذا كان ثيبا، زنا، أو قتل نفسا، أو ترك الإسلام. قال: الله بإحدى ثلاث. فهو سبر ثم فصل، فكون الإنسان دائما بأسلوبه يبين أو يحصر ما سيتكلم عنه ثم يفصل، هذا من بلاغة الأسلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم أبلغ الناس أسلوبا. قال: الله بإحدى ثلاث، ثم فصلها: الثيب الزاني. الثيب الزاني هو من تزوج في نكاح صحيح وجامع، من تزوج في نكاح صحيح وجامع ثم هذا هو الثيب، سواء امرأة كان امرأة أو رجل. إذا زنى فإنه يحل دمه، وإحلال دمه أن يقتل، ونوع القتل هو أن يرجم كما ثبت ذلك في السنة، وقد جاء في القرآن ثم نسخ من القرآن، أي ثم محي من القرآن وبقي حكمه باق. والنفس بالنفس، أي من قتل نفسا فإنه يقتل حسب نوع القتل، فإنه يقتل بما قتل به بالكيفية التي قتل، وهذا فيه تفصيل يطول. والتارك لدينه، وورد في رواية التارك للإسلام، وورد في رواية عند مسلم التارك للإسلام أو هنا لدينه. المفارق للجماعة، أي أن من ترك دينه فهو مفارق للجماعة، يعني المرتد. والمرتد يقتل كما ترون في هذا الحديث أنه يقتل، ولم يذكر أنه يستتاب، لذلك اختلف العلماء. وقوله التارك لدينه، قد يترك الإنسان دينه بترك الصلاة على القول بكفره، وقد يترك الإنسان دينه بسب الله عز وجل، وقد يترك الإنسان دينه بسب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء إذا تاب هل تقبل توبته ويكون غير تاركا لدينه، أو يقتل تطهيرا له وردعا له وحتى لا يتمادى الناس في ذلك، أو أن هذا يفرق فيه بين من نشأ في الإسلام ومن أسلم حديثا ثم ارتد. إنما أما من سب النبي صلى الله عليه وسلم، فالقول الراجح فيه أنه يقتل ولو تاب من ذلك وأظهر التوبة، لأنه توبته له وحق النبي صلى الله عليه وسلم باقي، ولا نعلم هل يعفو النبي صلى الله عليه وسلم عنه أو لا يعفو. لذلك كان هذا الأمر خطير جدا، الاستهزاء بالدين أو السخرية أو غير ذلك مما قد يخرج الإنسان، فهو أمر خطير جدا. هل هناك أشياء تستثنى غير هذه الأمور الثلاثة، أو أن ما سوى هذه الأمور ترجع إليها؟ ورد أن من عمل عمل قوم لوط أنه يقتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتل الفاعل والمفعول والمفعول به، وكذلك من زنى بمحرم ورد في حديث، ورد حديث أخرى كذلك اختلف العلماء في صحتها إلى تفصيل في هذا. المهم أن أو أن كل ما ورد يرجع إلى ذلك، في ذلك تفصيل يطول. ننتقل للحديث الذي بعد هذا الحديث. قال المصنف رحمه الله: الحديث الخامس عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم كما سمعتم، يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله، والإيمان بالله كما تقدم ماذا يستوجب، فمن كان يؤمن بالله عز وجل ونص على اليوم الآخر وهو من مقتضيات الإيمان بالله، وذلك أن الإيمان باليوم الآخر أمره عظيم، يقود الإنسان دائما إلى الاستشعار بالمحاسبة بما يفعل وما يترك. لذلك تجد النص على اليوم الآخر كثيرا، لأنه كما قلت يجعل الإنسان يستشعر المحاسب، يستشعر أنه سيبعث وأنه سيسأل عما يعمل. لذلك كنت أتأمل مع وجود الدكتور الشيخ علي في قول الله عز وجل: لقد كان لكم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكنت أتأمل لماذا قال واليوم الآخر، ولعلنا نترك للشيخ إن شاء الله في يوم أو في وقت آخر يبين لنا ذلك. فأقول إنه واليوم الآخر النص عليه هنا فيما يظهر أنه من أجل أن ذلك مما يدفع النفس ويسوقها إلى الالتزام بما وجه إليها من حكم. قال: فليقل خيرا أو ليصمت. فليقل خيرا، الخير هنا جامع. ما المراد بالخير؟ هل هو الكلام بالذكر؟ هل هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل القول المباح من الخير؟ هل هو في أمور الآخرة؟ هل يدخل في أمور الدنيا؟ أما في أمور الشرع فلا أشكال فيه، وأما في الأمور المباحة وما زاد على ذلك من أمور الدنيوية فنقول بحسب قصد الإنسان، فقد يكون خيرا وقد لا يكون خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة صدق. قولك لأخيك كيف حالك، هذا خير، لأنك تدخل عليه السرور، سؤالك عن حاله فهي كلمة طيبة. إذن الكلام المباح نقول إن قصد به خيرا كان خيرا. المزاح هل هو خير ولا وش رأيكم، نترك المزاح؟ فنقول إن الصمت أحسن. نقول المزاح إن أريد به خيرا بمعنى إدخال السرور على الممزوح معه فإنه يكون خير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد مازح وقال خيرا، فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير، فمازح غلاما بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة لا يدخل الجنة عجوز، المرأة الكبيرة، وكان يمازحها في ذلك. المهم نقول إذن كل ما قصدت به خيرا مما حتى نقيده مما لا يوقع في نفس المخاطب سوءا فإنه يكون خيرا. وكوني أستدرك هنا أو أستثني لأن بعض الناس يا أخوان يتمادى في الكلام المباح حتى يسيء إلى الناس وهو لا يشعر، لذلك دائما كن محترزا في الكلام المباح حتى تتأكد أنه خير فتصل إلى هذه الدرجة العظيمة التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم كنت مؤمنا بالله واليوم الآخر. قال أو ليصمت، والصمت هل هو أفضل ولا الكلام أفضل؟ اختلف في هذا السلف، لكن الصواب أن الكلام أفضل إذا كان خيرا لأنه متعد نفعه، وأما الصمت فهو خير لكنه مقصور على الصامت، لكنه مقصور على الصامت. لذلك نقول إن الكلام إذا كان خيرا فهو أفضل من السكوت. ولاحظوا هنا قال أو ليصمت وقال فليقل، كل هذا مربوط بالكلام، وهذا يدلنا على خطورة الكلام، والكلام في هذا المجال يطول، ولو خصص الإنسان يا أخواني محاضرات حول هذا الأمر. ويكفي فيه لما قال معاذ النبي صلى الله عليه وسلم أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. هذا يدل على خطورة الكلام. وقال ابن مسعود والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول سجن من لسان. والصمت أمره والكلام أمره عظيم، لذلك يجدر بالإنسان أن يقرأ ما يكتب عن ذلك أو يستمع حتى يتنبه لقوله وكلامه وليعلم خطورة ذلك. ويكفي هذا فيما وجهنا الله عز وجل له في سورة قاف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها على المنبر، فقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لو جعل الإنسان ذلك نصب عينيه لما تلفظ بكلمة إلا وهو متنبه لما يقول. أو يصمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، نص على الجار هنا كما ترون، وورد فلا يؤذي جاره، ورد في رواية فليصل رحمه، ولكن هذه أصح، والجار حقه عظيم والكلام عنه يطول، وكم نقصر في حقوق الجيران. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعله من الورثة. هذا مما يدل على عظم حق الجار. ويكفي من حقوق الجار كف الأذى عنه، يكفي من حقوق الجار كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كف الأذى. لذلك كم من الناس من يتساهل في أذى الجار حتى لربما، وكما شاع عن الناس كثيرا يقول اختار الجار قبل الدار، لذلك يحذرون الناس من الجار المؤذي. وربما باع الإنسان بيته أحيانا وترك حارته وترك مسكنه بسبب جار مؤذي، لذلك على الإنسان أن يعرف حق جاره وأن يعتني به في الإحسان إليه ومواساته ومواصلته وصلته والسلام عليه في المناسبات والوقوف معه في الملمات وبذل الوسع له وزيارته وغير ذلك والوقوف معه في كل ما يحتاج. ومن قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهذا من الثالث من هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إكرام الضيف. وإكرام الضيف يعني إحسان ضيافته، وإن كان في هذا الزمن ولله الحمد استغنى الناس عن الضيافة لكنها درجات، وإن كان الناس يكفي ولو بالوجه الحسن ولو بالبشاشة ولو بعرض شيء من ذلك، وإن كان الناس كما ترون الآن ولله الحمد بوجود الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم قد استغنوا، لكن في القرى يتأكد لعدم وجود ما يحتاجه الضيف من المبيت وإطعام. أما في المدن فقد ولله الحمد استغنى الناس، لكن إذا رأيت شخصا نزل في البلد لا عليك أن تشعره بشيء من الإكرام وإحسان الإحسان إليه حتى يشعر أن الناس معه لو احتاج إليهم. ما أدري نأخذ الحديث السادس عشر ولا صفرة الإنذار صدرت ترينا، كان ودي نأخذه لكن إذا كان صفرة الإنذار صدرت نتوقف. لا يقول حديث مهم وكلمة، تسمحون نأخذه يا أخوان؟ طيب أعطني إياه. قال المصنف رحمه الله الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. هذا حديث عظيم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو كلمة واحدة لكن فيها جماع الخير وترك الشر. وذلك أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل مبهم، نقول مبهم يعني أنه ما ندري وش اسمه، وقد ورد في بعض الروايات ولكن لا تصح تسميته، ولكن لا يهمنا معرفة اسمه إلا أنه لأنه يهمنا الحكم. قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، يعني اعهد إلي بشيء ألتزمه أو دلني على شيء يخصني أقوم به مما ينفعني الله عز وجل به. وقد ورد أن هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني شيء ولا تكثر علي ولا تكثر علي، أو قال علمني ما يدخلني الجنة ولا تكثر علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. يقول فردد مرارا، يعني كأن الرجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم له لا تغضب كأنه تقال هذه الوصية، فيقول أوصني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب، أوصني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب، أوصني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب. فهو يقول أوصني ويرد مرارا، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد لا تغضب. لذلك هذه الكلمة عظيمة جدا، وذكر أهل العلم أن بها جماع الخير وبها اندفاع الشر، وذلك أن ترك الغضب هو به كل الخير. وعلى الإنسان في أن يسعى لترك الغضب بأن يحسن خلقه وأن يتعامل بالحسنى، لأن هذا المثيرات للغضب كثيرة. لذلك على الإنسان أن يكون حسن الخلق حتى يدرأ الغضب. وفي قوله لا تغضب، هل المراد لا تتصف بالغضب أو اجتناب ما يوجبه الغضب؟ كل هذا قد يراد، بل اجتناب ما قد يوجبه الغضب هو الأشد. والإنسان كما تعلمون إذا غضب فإنه يقع بأمور لا تحمد عقباها، من القول الفاحش ومن السب، وربما حتى ربما من الكفر ومن القول المحرم ومن الإساءة للآخرين، بل ربما إلى القتل، يصل إلى القتل بل إلى الطلاق. أما في الطلاق فحدث ولا حرج. وكم يندم الإنسان إذا غضب فوقع بأمر لا تحمد عقباه ثم ندم. ولذلك بقدر ما يقضم الإنسان غيظه بقدر ما يحمد العاقبة. فالغضب يورد المهالك ويورد الموارد، لكن من وقع منه الغضب فعليه إذن، لأن الغضب يا أخواني هو ثوران دم القلب وينتج عن الشيطان، والشيطان إنما هو خلق من النار. لذلك إذا غضب الإنسان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطفي الغضب بالوضوء، وورد عن بعض الصحابة أنه كان يغتسل إذا غضب، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعالج الغضب إذا كان قائما أن يجلس، وإذا كان جالسا أن ولم يذهب منه الغضب أن يضطجع. وقال العلماء عليه أن يغير مكانه، أن يخرج أو أقل الأحوال أن يقضم ولا يتكلم. ومن أنفع ما يكون هو كما قلنا أن يبتعد عن المكان قدر ما يستطيع، لأن طبيعة الإنسان إذا غضب قاده الشيطان إلى تنفيذ شيء من ما يقتضيه الغضب فيندم بعد ذلك كما ذكرت. والغضب درجات، يصل بالإنسان إلى أنه يفقد وعيه تماما حتى لا يحسن ما يتصرف، أو يغلق على الإنسان وإن كان يحسن ما يتصرف لكن قد يقول قولا لا يذكره، وأقله ما يستشعره الإنسان لكن قد لا يملك نفسه. وقد امتدح الله عز وجل الكاظمين كاظمين الغيظ، لذلك على الإنسان أن يحذر يا أخواني من هذا الوصف، وصف الغضب. لكن هل يغضب الإنسان إذا انتهكت محارم الله؟ نعم يغضب، لكنه لا يعني أنه يغضب لله أن يتصرف تصرفا مشينا أي من آثار الغضب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب ولكنه يملك نفسه، فيقول قولا نافعا، يقول قولا مفيدا، يقول قولا فيه توجيه. فلما قيل له أن لما قسم الغنائم فقال رجل إن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فغضب لذلك، لكنه ما زاد على أن قال رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف ملك نفسه. وكذلك لما قبضه الرجل ورفع عليه السيف مع وأراد قتله ماذا تصرف؟ كذلك لما نقل له عن معاذ رضي الله عنه لما أطال الصلاة بالناس حتى انصرف رجل من الصلاة وترك معاذ وترك وانصرف وأكمل الصلاة وخرج، فبلغه ذلك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واستدعى معاذا ثم قال له بأسلوب هل لا قرأت بكذا، هل لا قرأت بالغاشية، هل لا قرأت بسبح، هل لا قرأت بالشمس، فوجهه بدون تنديد. لذلك على الإنسان حتى ولو غضب لله أن يحسن التصرف في التعامل مع المغضوب عليه أي في توجيهه. لذلك علينا جميعا أيها الإخوان أولا أن نسأل الله كما ورد في الدعاء، أن نسأل الله كلمة الحق في الغضب والرضا، واسأل الله عز وجل إن كنت تغضب كثيرا أن يصرف عنك هذا الوصف المقيت، وأن لا تغضب إلا في خير، وأن غضبت أن لا تقول إلا خيرا. لذلك أكثر من قولي أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، واسأل الله عز وجل أن يعيدك وأن يعصمك من الغضب، وأنك إذا غضبت أن تكظم غيظك، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل ذلك، وأن من كظم غيظا يستطيع إنفاذه فإن الله عز وجل يجازيه جزاء عظيما في الآخرة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل ما علمنا وما تعلمنا قربة لنا عنده سبحانه وتعالى ورفعة في درجة الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.